لقد سمعنا من قبل أن الخلود في النار خلودان، فإن تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن كان مؤديا لغيرها من الأركان خالدا مخلدا في النار على القول بكفره، أم أن خلوده في النار له معنى آخر؟ تقدم في نصوص مضت أن الخلود خلودان، خلود كفار، وهذا لا يعني بل خلود مؤبد، كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قالوا بحقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وله عذاب مقيم. قال بحقهم كلما خرج رزقه السعير نذوقه فلن نزيدكم إلا عذابا. والخلود الثاني كنت له نهاية، وخلود الله المعاصي كقاتل نفسه وقاتل نفسه بغير حق والزاني. قال تعالى: ومن يدخل متعمدا فجزاؤه جهنم خلد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال سبحانه: لا يدخلن مع الله الى الاخر ولا يدخلن في الذي حرم الله الا بالحق ولا يهمون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. وجاء في الاحاديث الصحيحه ان قاتل نفسه يخلد في النار. هذا الخلود ليس من خلود الكفار، ولكن الخلود له نهايه إذا كان صاحبه مات على التوحيد، والذي يستحيل الزنا وهو يستحيل القتل، ولكنه يعهد يعلم أنه جريمة، يعلم أنه معصية، تقدم عليها الأسباب لتكرر ذلك، وهكذا سواء معاصي الزنا لم يستحله، وإنما نفذ شهوته، ويعلم أنه حرام، هذا لا يفلت في النار عند أهل السنة والجماعة، خلاف الشوارع والمعتزلة. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن خلوده له نهاية، وأنه لو عذب وطلع نفق النار فلا بد له من خروج منها إلى الجنة، لأنه مات على التوحيد والإيمان والإسلام، فليس قال يخلد أبد الآباد، ولكن له أبد ينتهي إليه ويخرج من النار إلى الجنة، كما صحت بذلك الأخبار المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.